تفضل. السؤال الاول، واحد يقرأ يعني، ارفع صوتك لو سمحت شوي. في واحد يقرأ بالقرآن، هو شيخ يعني يقرأ اي حاجة. صوت غير واضح يا جماعة بالمرة. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم، ازيك يا مولاي؟ الحمد لله. انا كنت متزوج وزوجتي توفت وليا ولدان. طيب، الولدين منعوني من الميراث في عرش زوجتي، عرش الزوجية. اين هل لهم الحق؟ لا، عرش الزوجية تركة لك كزوج، لك كزوج الربع، الربع، ولهم ثلاثة وأربعة العفش. لي الربع لي بس. ما هو العفش الزوجية كان قائمة، كان قائمة عفش باسم الزوجة، فالعفش ترك تركتها الزوجة، العفش ترك تركتها الزوجة. أنت يا زوج، يقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فأنت لك عرش الزوجي، عرش الزوجية مولاه. أي، ولكن مكتوب، لكن مكتوب قائمة لأمهم. بس أنا اللي زوجت الأولاد وبنت لهم. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. أنا أتكلم العفش المثبت في القائمة، العفش المثبت في القائمة ملك للزوجة، لك يا زوج منه كتركة، كنصيب لك في التركة ربع، والثلاثة أربعة لأولادها. حتى لو أنا بعد الجواز بخمستاشر سنة جددت أوضة نوم مثلا، ياخد فيها الثلاثة أربعة؟ المثبت في القائمة. والمجدد، والمجدد لا؟ المثبت في القائمة هو التركة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، الحمد لله، بارك الله فيك. بعدك يا شيخ، تفضل. شوية حكم شوية المسكان اللي هم بيدوها تبع صندوق التمويل العقاري، حكمها ايه؟ ابتعد عنها لانها فيها بنود ربوية، فيها فوائد ربوية، فيها بنود ربوية، فيها بنود ربوية، لان البنك هو اللي بيحزز بالقسط والقرض، صح؟ لامور اخر كثيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يرحم شيخ. والله عندي ثلاث أسئلة بس. تفضل. السؤال الأول يا مولانا، بس هل قراءة القرآن تصل الميت؟ لو كانت تصل لقرأ النبي قرآن ونواه للأموات، لكن لم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ووهب ثواب القراءة للأموات، لم يحدث هذا. نعم نعم. السؤال الثاني، معلش يا شيخ، احنا عندنا في الأرياف الصعيد بعد صلاة التراويح بنجلس كده في المنظرة عندنا، والشيخ يقرأ القرآن ربعين مثلا، وبينهم بنشرب مشاريب ونتحدث وكده. الجلسة دي فيها بدعة ولا ده في ايش؟ الذكرى السنوية ولا الذكرى الشهرية ولا انظامها متى؟ بعد صلاة التراويح في رمضان. ايوه، قارئ يقرأ في البيت، قارئ يقرأ في البيت وتشربون شاي؟ لا، في المنظرة. نعم، في المنظرة، يعني بين الاربع ركعات ولا ايه النظام؟ مش فاهم. بعد الانتهاء من صلاة التراويح نخرج الى منظرة العائلة ونجلس، يقرأ الشيخ ده ربع مثلا، ونتحدث ونشرب مشاريب، وبعد كده يقرأ ربع ثاني، وهو الشيخ بأجر، يصلي من التراويح بأجر، والسهرة دي بأجر. لا، خلينا من السهرة. السهرة هذه يعني سؤالك أنت عن شخص يقرأ القرآن في بيت لقوم ويستمعون إليه، ليس لجنازة وليس لعبادة معينة، إنما استماع القرآن فقط، وهو استماع القرآن نعم. عبادة، ويأخذ أجرا نعم. على تلك القراءة. نعم، هذا جائز، والأولى

فالذي فيه حرام ابتعد عنه. فإذا مثلا دعيت إلى نصب فراشة لكي يأتي عليها راقص وراقصة فأنت تساعد على الإثم والعدوان فلا تعملها. لكن عرس مضبوط بالضابط الشرعي رجال منفصلين عن النساء أو اجتماعات عامة فانتقل حلالا من عملك عمله واترك ما وراء ذلك. السلام عليكم. حضرتك بركات الشيخنا. نعم. حضرتك شيخنا هل في خلاف ما بين العلماء على الحجاب؟ نعم. هل في خلاف ما بين العلماء على الحجاب؟ ماذا تقصد بالحجاب؟ يعني كان جايبين شيخ اسمه سعد الدين الهلالي بيقول لا لا لا اقصد ماذا تقصد بالحجاب؟ اللي هو تغطيه الشعر يعني. تغطيه الشعر؟ الذي اعلمه عند علماء السنة المعتبرين على الإلزام بتغطية الشعر، على الإلزام بتغطية الشعر، لا أعلم بينهم خلافا إلا عند الشذاذ. في قال لك ده استشهد بأقوال الإمام مالك. يا أخي الذي قلته لك هو الذي أعلمه، وأحيانا بعضهم يلبس يأتي بالأشياء المباحة للخاطب أن يراها فيضعها في غير موضعها. وانتبه انتبه، فثم علماء ضلال في هذا الزمان يضلون الناس، وهم من أخوف ما يخافه الرسول على أمته. قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخافه على أمتي منافق عليم اللسان، يحسن بمجموع الطرق. فانتبه انتبه، لأن هناك من يلبسون على الناس فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، وهذا شأن كثيرين في هذه الأزمان، أزمان الفتن والعياذ بالله. فحافظ على دينك، واستمسك بكتاب ربك، واستمسك بسنة نبيك، وابتعد عن الشبهات. وكما قالت عائشة رضي الله عنها، أو عفوا كما قال الرسول لعائشة: يا عائشة إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وتلا قول الله تعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فاحذر على دينك حفظك الله. كلام ليس منزلا على شخص واحد بعينه، إنما هو كلام عام حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، هو في تقديم تبع تبع الحكومة، بس هو شغلك مرتب معين، وانا زوجي شغال في شركه خاصه، مرتب يعني بيزيد شويه للاسره عن المرتب المحدد، وزوجي شغال في شركه خاصه ووضعه. انصحك بالبعد عن هذا لاعتبارات متعدده، منها التزوير الذي سيمارس، ومنها بنود ربويه في ثنايا العقد، وجهالة ثمن الشقة الفعلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معاك يا عيد محمد اسماعيلي. تفضل. الله يبارك لك يا شيخ. انا والله يعني بعمل في الفلاحة، بس يعني بشتغل بالليل يعني عشان بس جبال والارض، واشتغل كتير في الارض. فاجي انام بالليل يا دوب بقوم اصلي الفجر، حياتي حد ما بصليش فجر، اقوم يعني الساعة 5:30 كده يدوب قبل الشمس تطلع. هل علي اسم ده؟ إذا كنت تقوم تصلي قبل طلوع الشمس فلا اسم عليك، لكن فاتك الخير. ما أنا شيخ بقوم أصلي قيام الليل بالليل يعني قبل أنام. لا، الفريضة أولى من قيام الليل. الفريضة أولى من قيام الليل. طيب يا شيخ، في سؤال ثاني عندي لو سمحت. نعم. أنا كان عندي الأرض بايظة، الأرض يعني عندنا كان فيها درك كتيرة، فانا لقيت رمله ده عرضها يعني رضيم رمله كانت يعني بفلوس رمزيه اقل من الربع واقل يعني النادي هي اشتريها من بره تكلف 150 جنيه، انا نزلتها حرق 20 جنيه. هل يعني لو انا قلت ارض شركه بيني وبين اخواتي، هل لو قلت لهم الرمله دي انا هاخد عليها كذا، بدل ما قلتش هاخد عليهم كذا خدت النقله 5 جنيه من غير ما اقول لهم، حرام ولا حلال؟ مش انت شريك لهم؟ ايوه احنا شركه كلنا في الارض. طيب يعني لماذا تغش؟ رب العزه يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. اتق الله. من غشنا فليس منا. الكفارة تاعتها يا شيخ. الله يوفقك للخير. إيه الكفارة تاعتها؟ رد الحقوق لأهلها، انظر كم من المبلغ الذي أخذته لنفسك ورده إلى أصحابه. طب لو لو انا وعدت ارد بس مش دلوقتي عشان صرف مني يعني انا اللي صرف. خلاص خل في ذمتك في ذمتك قبل ان تلقى ربك وتأخذ خلاص يعني حسناتك لغيرك. ابلغ بيه يعني. الله يحفظك بس بطريقة تستر فيها على نفسي. كلهم يا اخواني لكم عندي مبلغ كذا اجمالا. جزاك الله خيرا وبركاته. انا اخو الشيخ محمد عياد محترم الثاني يا شيخ. الله يستر علينا وعليك يعني كان الأمر أستر لكن أخوك إن شاء الله رجل عاقل يتقبل هذه إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمح حبيبتي شيخ فاتون. نعم. بالنسبة للزكاة ناس ما تكون يعني مستلفة من هي فلوس مستلفها استلاف فلوس استلفها يعني. نعم نعم نعم نعم أعيد السؤال. ناس مستلفة من هي فلوس. أي. والفلوس ديات عايز اسال عليها زكاه ولا لا وهي اموال وهي الجمعيات يعني ممكن تكون عامله جمعيه. لا واحده استلفت منك فلوس. نعم. الفلوس هذه اذا انضمت الى ما معك بلغ النصاب او لم يبلغ النصاب؟ لا بلغ النصاب بس لم الحول يعني هي اصلا مش كيد الجمعيه دي مش كيد الفلوس ديات. لا ما انا اتكلم الان اذا كنت تملكين مالا وبلغ النصاب سواء في يدك او في يد غيرك وحال عليه الحول عليه زكاة. أما إذا كنت تسألي عن حكم أموال الجمعيات المقسطة فبنحسب الأقساط التي دفعتيها أنت ونضمها إلى سائر مالك. فإذا بلغت الأقساط مع سائر المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة وبالله التوفيق. الجمعيات زي كده يا شيخ لو سمحت الجمعية يعني يكون عامة جمعية ما ينقلك الجمعية عفوا الجمعية أنت دفعت لها أقساط. أيوة. الأقساط التي دفعتيها نضمها إلى المال الذي معك النقد الذي معك وإذا بلغت الأقساط والمال الذي معك النصاب ومر عليه سنة بعد بلوغ النصاب وجبت فيه الزكاة. نصاب كم شيخ حوالي كده ان شاء الله يعني نصاب اذا بنيت على نصاب الفضة تقريبا 600 جرام فضة ما ادري الجرام بكم الان اذا بنيت على نصاب الذهب فمن عيار 21 97.8 جرام من الذهب من عيار 24 85 جرام من الذهب. شكرا جزاكم الله خير. وعليكم المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. لو سمحت يا عم الشيخ. نعم. في اخت كتب لاولادها بناتها من عش ولاد خمس بنات كتب لهم اللي يعني اللي تملكه املاك كل الاملاك للبنات كتبت كل الاملاك او جزء منها كتبت لبناتها علشان يعني اولاد اخوها وشين قوي ولقت من اخوات بنات اكبر. يا اختي بهذه الطريقة ظلمت سائر الورثة. إذا كانت تريد تنشيع الورثة فهذا يحرم للاحتيال ورب العزة قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هي عارفة وأنا عارفة. نعم. تقول يا تعمل إيه؟ طب هي تعمل إيه دلوقتي؟ هي كتبت لأولادها وسجلت. خلاص إذا لم تكن تستطيع الرجوع لا يكلف الله نفسا لو سعى إذا كان عندها مال آخر تجبر خاطر الآخرين. طب اخواتها اخوها اللي هو الوحيد دوت يعني ولادها وشين قوي ولاده وشين قوي ماله ماله ولاد اخوها اخوها مات دول ولاد اخوها ياخدوا يعني الوحشين او الحلوين هذه لا تؤثر في الحكم يعني اذا كانت تحتال اذا كانت تحتال لتنشيء الورثة تأثم لاحتيالها. اما اذا كانت هناك امور عارضة حملتها على ذلك فبحسب هذه الامور. السلام عليكم. عليكم السلام جزاك الله. وياك. يسأل ما هو الكبر؟ الكبر صنوف منه بطر الحق وغمط الناس جحد الحق واحتقار الناس وازدراؤهم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس. والله أعلم. ما جزاء المتكبرين؟ الله لا يحبهم لا يحب المستكبرين. والاستكبار هناك استكبار على الله برفض الشرع وهذا كفر واستكبار على رسول الله وهذا أيضا قد يلحق بالأول في على تفاصيل فهناك أنواع للكبر والله أعلم. السلام عليكم. السلام